وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فنكمل باذن الله تبارك وتعالى باب البناء، ووصلنا الى الباب الثاني وهو ما لزم البناء على السكون ام نائبه. لا من لم يقرا ما خرج جيقا. نعم، هذا تطبيق عملي لقواعد النحو. لا سنتدرب ولا يختار احد حتى لا يحضر، حتى ياتي هكذا حضر قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يلزم به المضارع. الأمر يبنى على السكون أو نائب السكون، شيء واحد يبنى على السكون أو نائبه، وهو فعل الأمر ما يحفظ. فيبنى على السكون في نحو ضرب، وذلك قاعدة، وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارع. فيبنى على قاعدة عامة، هذه يبنى الأمر على ما يجزم به المضارع، ذكرناها مرارا. فيبنى على السكون في نحو ضرب وعلى حذف في نحو يضرب بدون قلقلة الضاد. فيبنى على السكون في نحو يضرب وعلى حذف النون في نحو يضرب واضرب. أطلق الباء في نحو يضرب، في نحو يضرب واضرب واضربي، وعلى حذف حرف العلة في نحو اغزو واخش وارمي. ومن غريب ما يحكى أن الآن ذكر ثلاثة أمور: نوع يبنى فيه الأمر على السكون، وهو إذا كان صحيحا الآخر ولم يتصل به شيء في غير المبني، تبعوا الأمر مقتضب من المضارع، والمضارع مضارع هذا لا يكون مبنيا، يكون معربا. الأمر منه يبنى على السكون في الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، ويبنى على حذف حرف العلة في معتل الآخر الذي لم يتصل به شيء، ويبنى على حذف النون في ما اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء منفاق. لهذا مثل بهذه الأمثلة، مثل بيضرب في الصحيح، ومثل للمعتل بثلاثة أفعال أنه يعتل بالواو والألف والياء، ومثل لما اتصل به ألف اثنين وواو جماعة وياء منفاق. فسوف القسمة رحمه الله. ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين يتعاطى إقراء إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل: فقولا له قولا لينا. إن قولا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. فأنكر ذلك عليه، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب. وراء الآن الجامعات والمجامع أكمل. والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقولا على اذهبا، من قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وكل منهما فعل أمر وفاعل، وهما مبنيان على حذف النون، وله جار ومجرور متعلق بقولا. وسمى ابن مالك هذه اللام لام التبليغ، ومثله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وقولا قولا له قولا. هذا كله اعتراض وسمى ابن مالك فهي اعتراض ثم رجع إلى إعراب الآية. وقولا مفعول مطلق وقولا له قولا ولينا صفة له أي قولا متلطفا متلطفا فيه. ما هو الذي يتلطف؟ يتلطف فيه الذي يقول أي قولا متلطفا فيه ولا تغرض عليه. والقول اللين قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا من تفسيرين القرآن بالقرآن على طريقة الشيخ الأمين رحمه الله. ثم قلت أو الفتح وهو سبعة الماضي المجرد أو الفتح معناه ما لازم البناء على الفتح فدع بي ما لازم البناء على السكون وثنى بما لازم البناء على السكون أو نائبه الآن ما لازم البناء على الفتح الثالث. ثم قلت أو الفتح وهو سبعة الماضي المجرد كضرب وضربك وضربا والمضارع الذي باشرته نون التوكيد نحو لا ينبذن ولا يسجنن ولا يكونا بخلاف نحو لا تبلون ولا يصدنك وما ركب من ولا يصدنك التي قبلها بخلاف نحو لا تبلون ولا يصدنك وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام نحو أحد عشر ونحو هو يأتينا صباح مساء وبعض القوم يسقط بين بين ونحو هو جاري بيت بيت أي ملاصقا أي ملاصقا ونحو بعل بك في لغية والزمان المبهم والزمن المبهم المضاف لجملة وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصبا على حين يستصبين كل حليم ورد على حين مبني هذا مما ترجح بناؤه ثاني على يفسر على حين يستصبين لكنه مبني يستصبين مضارع مبني على السكون لاتصال بين النسوه فيترجح كما سيت البناء مثل بمثالين لما يترجح بناؤه على اعرابه. ثم قال راجح قبل غيره اي ويترجح ماذا اعرابه يترجح الثاني الاعراب الذي يترجح نحو ثم ذكر وراجح قبل غيره نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وعلى حين انتبه هذا يوم هل يستقيم هذا هذا يوم أو هذا يوم على أي قراءة قصد على قراءة الجمهور هذا يوم وستتنا فيها قراءة أخرى مما يبين جواز الوجه الثاني وإن كان هذا أرجح وأشهر في لسانه. وعلى حين التواصل غير داني والمبهم المضاف لمبني النحو من خزي يومئذ ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك لقد تقطع بينكم من خزي يومئذ على قراءة ومن خزي ماذا قال جرى يوم قصد البناء ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك ولقد تقطع لقد تقطع بينكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويجوز إعرابه. ذكر هذه الفقرة لبيان ماذا النوع الثالث النوع الأول في وجهان مبني على السكون وحده وثاني مبني على السكون أو ناء. الآن المبني على الفتح الأول، ذكرنا المبني على الفتح سبعة أمور ثم شرع يعددها واحدا واحدا. الأمر نوع واحد فقط، هو الأمر يبنى على السكون أو نائب السكون. ما هو نائب السكون أو حذف النون وحذف حرف العلم، هذا وجه النيابي، يبنى على السكون ويبنى على نائب السكون. ما هو نائب السكون؟ حذف النون وحذف حرف العلم. نقرأ. وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أنواع. النوع الأول ماذا؟ أو بالنوع الأول يعددها الآن واحدا واحدا. النوع الأول الماضي المجرد مما تقدم ذكره، وهو الضمير المرفوع المتحرك، أي مجرد من الضمير المرفوع المتحرك، هذا قصده. نحو ضرب ودحرج واستخرج وضرب وضربت وضرب. لا يدخل ضرب، فإن الألف وإن كانت ضمير رفع لكنها ساكنة، واشترط أن تكون الضمير متحركة، وهذه ساكنة لا تدخل. والجماعة سيدخلها مع الضم. ولم نذكر نحن مبني على الأول مجرد وقولك ضرب هذا تمثيل وليس حصرا حتى ندخل فيه واو الجمع. ضرب نفسه قصده، ضرب هذا مقصود، هذا مقصود قصده. لو مثل بضرب لا كانت التمثيل شاملا لكل ما يخرج بالقيد بقيده الذي هو المجرد، خرج به كله، لهذا لابد من قيد آخر أو مثال آخر، كضرب وضربك وضرب وضربوا. فضربوا هذا أيضا مبني على ماذا؟ على الضم لا على الفتح. ضربوا فالماضي مبني على الضم، وقد ذكر ذلك في غير موطن من كتبه. الماضي له ثلاثة أحوال، تارة يبنى على السكون، تارة يبنى على الضم، والباقي يبنى على الفتح. يبنى على السكون مع ضمير رفع متحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي يبنى على الفتح. إذا لو مثل وضرب بعد قوله وضرب لا عمت الأمثلة. لا يستطيع أن ضرب مما يبنى على الفتح، ضرب مما يبنى الماضي المجرد. يحترز منه. يحترز منه الماضي. كضرب وضرب وضرب الماضي المجرد هذا نفسه هذا يخرج به فيكون كضرب تمثيلا فقط لا استيعابا للمحترز منه، يكون تمثيلا فيدخل في ما اتصل به هو الجماعة، يدخل في قوله المجرد، فهذا ليس مجردا لكن هو قيد المجرد بما تقدم نحن نعتذر له لعله ذكره ثم لما شرع الكتاب لم ينتبه لذلك. وأما نحو رمى وعفى فأصله رمايا وعفوا، فلما تحركت الواو الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. ذكرنا هذا مرارا، لا هذه قاعدة، هذه بين قوسين قاعدة في الحاشية سنجعلها قاعدة، هذه من قواعد التصريح، الألف والواو والياء إذا تحركتا وانفتحا ما قبلهما قلبتا ألفا، قاعدة هذه يحفظها الإنسان. فسكون آخره عارض والفتحة رمى، أراد أن يبين لماذا رمى هذا ليس مفتوحا، لماذا لم يفتح آخره؟ أراد أن يعلل سبب السكون هذا. قال السكون هذا عارض، الأصل أنه مفتوح كغيره، تقول رمايا ودعوة، لكن لما تحركت اليوم فتح ما قبلهما قلبت ألفين، والألف لا تكون إلا ساكنة. فهذا النوع من الأفعال مبني على الفتح المقدر، فتح مقدر. والفتحة مقدرة في الألف، ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو، فقيل رميت وعفوت كما سيأتي. والنوع الثاني، إذن هذا هو النوع الأول مبني على الفتح والماضي المجرد من ضمير رفع المتحرك وواو الجماعة، هذا لا يكون إلا مبنيا على الفتح. أما ما اتصلت ما اتصل به ضمير رفع المتحرك فقد سبق، هذا مما لزم البناء على السكون. وما اتصلت به واو الجماعة سيأتي، هذا مما يبنى على الضم. والنوع الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد، كقوله تعالى لينبذن في الحطمة، واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون، فإن الفعل في ذلك معرض وإن تكتب بالنون، لأنه قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل، وهي منصوب بها في قوله تعالى لا تبلون. فإذا أنت لينبذن ما أصبه ينبذ، هذا أصله ينبذ، بلى فينبذ لينبذن ينبذ، هذا أصل الفعل. ثم ينبذ يعني الكافر في الحطمة، ثم ينبذ أي الكافر هذا ينبذ، ثم جمع أو ينبذ، ثم جاء ماذا النون فصار ينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله أو لمباشرة نون التوكيد آخرة. شرط ماذا؟ المباشرة، أن تكون نون التوكيد ثقيلة وخفيفة مباشرة لآخر الفعل. وشرحنا معنى المباشرة، معناها أن لا يفصل بينهما فاصل لفظي أو فاصل أو لفظي أو مقدر، لا يكون بين هذه النون وآخر الفعل فاصل لفظي يلفظ يذكر ينقم أو مقدر، معناه لا يذكر لا يلفظ لكنه منوي موجود. هذا شرط بناء هذا الفعل على هذا الفتح. ثم بدأ يذكر ما وقع فيه الفاصل، فمثلا له بقوله لا تبلون ولا تسمعون، هذا بين النون التوكيد وآخر فعل فاصل. الأول ملفوظ وهو واو الجماعة، هذه الواو لا تبلى و لا تبلون، هذه واو الجماعة وليست واو الفعل، فالفعل هو بلا يبلو، بلاه اختبره جربه يبلوه، هذه الواو ليست لام الفعل وإنما هي واو الجماعة، تقت واو الفعل مع واو الجماعة وكانت الواو الأولى واو الفعل ساكنة فحذفت لالتقاء الساكنين. أما هذه الواو الموجودة فهي واو الجماعة. أصل الكلام لا تبلو، تبلو نحو تدخل لا فرق، على تفعل ولا لا يفعل، فعل يفعل تفعل، تدخلون تبلون هكذا أصله، تبلون تبلون. انتبهوا ماذا عندنا، تبلون عندنا واو الفعل بعدها ماذا واو الجماعة ولا لا، ثم تبلون استثقال ولا لا، الضمة على الواو فسلبت حركتها، فالتقى ماذا فالتقى ساكنا. ماذا يحذفون؟ هل يحذفون واو الجماعة؟ واو الجماعة جاء بها لغرض ومعنى، فلا يمكن حذفها لأن المعنى يفوت بحذفها، فحذفوا اللام لأنه لا يضر حذفها ولا يفوت المعنى بهذا الحذف. صح. ثم نون الجماعة هذه بقيت ماذا؟ نون الجماعة جاء بنون التوكيد فالتقت ماذا؟ اجتمعت ثلاث نونات، نون رفع ونون التوكيد. فاستثقلت العرب هذا الاجتماع فماذا صنعوا؟ حذفوا نون رفع. حذفوا لماذا حذفوا دون نون التوكيد؟ لأن الثانية لو حذفت لفات الغرض، لم نعلم أن فعل أن هذا الفعل موكد، فحذفت نون رفع دون نون التوكيد. فماذا التقى؟ الواو ساكنة والنون لا تبلى ثم حققت، لكن حققت الواو بماذا؟ بالضمة. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المحذوف كما قال، إشارة إلى المحذوف، فصار لا تبلى ون، لا تبلى ون. واضح ولا لا؟ لكن هذا قبل حذف النون. نعم قبل حذف النون فتحذف، حذفت اللام وبقيت واو الجماعة. نعم بقيت واو الجماعة ساكن. ساكن ثم التقت مع ساكن آخر وهو النون. الآن ماذا نصنع؟ هل نحذفها؟ نحركها بحركة تشير إلى المحذوف وهي الضمة، فصار لا تبلغن. هذا كله اجتمع في الكلمة هذه. فهذه النون لم تباشر آخر فعل، بل فصل بينها وبين آخر فعل فاصل ظاهر وهو الواو. هذه الضمة جيئة هي للتخلص من التقاء الساكنة الذي هو واو جماعة ونون توكيد، لأن نون توكيد ساكنة. الآن ما هي الحركة المختارة؟ هل تحرك بالفتح بالكسر بالضم؟ هي ساكنة لابد لها من حركة، اختير لها الضم إشارة إلى الواو، هذا أنسب. واضح هذا ولا لا؟ هذا أنسب من الكسر ومن الفتح، فصار لا تبلى بون. نعم مثال، هذا مثال للفاصل الظاهر المذكور. المقصود وجد فاصل، يكفينا أنه أن بين نون التوكيد وآخر فعل فاصلة، يكفينا هذا. قد يكون واحدا وقد يزيد، الشأن أن يفصل بينهما فاصل. هذا الفاصل هذا نوعه ظاهر، عندنا نوع آخر وهو الفاصل المقدر. مثاله تسمعون، تسمعون جاء بماذا؟ بنون التوكيد، فاجتمعت ماذا؟ ثلاث نونات، نون رفع و نون توكيد، فحذفت ماذا؟ نون رفع، فالتقى ماذا؟ ساكنة وهما الواو، فحذفت ماذا؟ واو الجماعة. وقبلها ضمة العين دليل على وجودها، ضمة العين هذه الضمة لا تسمع دليل على وجود هذه الواو، وجود الواو المحذوف. إذن بين هذه والتي قبلها فرق. أيضا فرق من جهة أخرى، أن بين نون التوكيد وآخر الفعل ماذا؟ فاصل مقدر لم يظهر منه شيء، لا واو ولا نون، لم يبقى من الفاصل شيء في اللفظ، وبقي ماذا؟ في الذهن، وهما فاصلان واو الجماعة ونون التوكيد، نون الرفع، عفوا نون الرفع. واضح هذا ولا لا؟ واحترزت باشتراط مباشرة من نحو قوله تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون، لأنه قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لا تبلون، ومقدرة في قوله تعالى ولا تسمعن، إذ الأصل لا تسمعونن، فحذفت نون الرفع استثقالا لاجتماع الأمثال. الأمثال وما الأمثال؟ معناه كلمات متماثلة، هذا ما الأمثال. واضح ولا لا؟ فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. والنوع هذا هو النوع الثاني مما يبنى على الفتح. مضارع الذي باشر آخره كلمة مباشرة هذا مهم هذا ولا لا؟ وإن ذهب بعض إلى أن المضارع يبنى مطلق الذي دخلت عليه نون التوكيد يبنى مطلقا هذا مذهب لبعض المفاهيم وجمهورهم فصل في ذلك. إذن يقول في تسمعنا لا لا مبني على ابني على الموجود على الضم على الموجود على الذي يظهر منه نعم هذه واو الفاعل ليس واو الجماعة هذه واو نعم وش قلت ليس واو الفعل أقصد ليس لام الفعل هي واو الجماعة واضح ولا لا ونحو فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين هذه الياء ليست رأى يا رأى ليست هذه وإنما هي ياء المخاطبة واضح هذا تتبعان هذا فاصل ظاهر هذا فاصل ولا تتبعاني فاصل ظاهر هذه كسرة يا الالتقاء أيضا الالتقاء الساكنين ها هنا كسرة والأخرى ضمت لي إشارة إلى النوع الحرف المحذوف النوع الثالث والنوع الثالث ما ركب تركيب المزج من الأعداد المزج شرحنا والخلط المزج هو الخلط مزج بين شيئين خلط بينهما ما ركب تركيب المزج من الأعداد وهو الأحد عشر والإحدى عشرة إلى التسعة عشرة إلى التسعة عشرة والتسعة عشرة تقول جاءني أحد عشر ورأيت أحد عشر ومررت بأحد عشر ببناء الجزئين على الفتح وكذلك القول في الباقي إلا اثني عشر واثنتي عشرة فإن الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا هذا ذكرنا أيضا في محله هذه الكلمات أحد عشر إلى عشرة إلى تسعة عشر وتسعة عشرة وتسعة عشرة وما بينها كلها مبنية على فتح الجزئين إلا ما استثني وهو كلمة اثنى عشر واثنتا عشرة فالأول منهما معرب إعراب المثنى والثاني منهما مبني فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة النون التي هي عوض عن التنوين عشرة الثانية هذا وعشرة هي بمنزلة النون لأن النون حذفت اثنان فهذا الذي بقي عشرة وعشرة بمثابة نونه فأعرب الأول دون الثاني ومثله ما كان بني على فعل وليس في آخره يا ثالث عشر ورابع عشر ثالث عشر ورابع ثالث ما حاله مثله لا فرق بينه هو كأنه مثل للأول فقط ما ركب من الأعداد ليدخلوا فيه لا فرق لكن لما قال 11 إلى 19 أيضا ذكرنا أيضا من الأعداد المركبة 11 12 13 إلى 19 وفي مثله في المثنى إلا الحادي نعم فهو يبنى على سكونه بعده والنوع الرابع ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية كانت أو مكانية ومثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء والأصل صباح مساء هكذا مساء بلا تنوين صباح مساء مبني على فتح الجزئين أنا أن نستعمل كل ظرف إذا ما لنا نركب من نشاء هل هو مقيس نعم هل هو مقيس نقرأ من ننبه على هذا على قياسه نقول أن ما ركب من الظروف لكن لا يذكرون هل هو مقيس أم مسموع يقتصر فيه على ما العرب، ما حفظ عن العرب. مثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء، والأصل صباحا ومساء. وركب لتضمنه معنى الحرف، هذا كالذي قبله أحد عشر وثلاثة الثالثة عشر، ركبت هذه الكلمات لتضمنها معنى الحرف، لأن أحد عشر أصله أحد وعشر، أحد وعشر هكذا، ثلاثة عشر أصله ثلاثة وعشر وعشر، واضح. فلما حذفوا هذه الواو ضمنوا هذه الكلمة معنى هذه الواو، واضح. فهذه فالكلمة مضمنة معنى معنى الحرف، وهذا من أسباب البناء تضمين. ومثل هذا صباحا مساء، مثله أصله صباحا ومساء، ومثله ذاك المكان اللي سيأتي. والأصل صباحا ومساء، هذا أبرز الواو صباحا، أي هذا أصله. فلما ضمن معنى حرف العطف بني كما بني أحد عشر وخرج. والأصل صباحا ومساء، أي في كل صباح ومساء، فحذف العاطف فحذف العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشر. قال الشاعر: ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا، ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز. إذن هذا وجه في هذه الظروف، وهذا الوجه لا يجوز في الأعداد المركبة، لا يجوز في الأعداد المركبة، وإنما جاز هذا الوجه ها هنا دون الأعداد، لأنك قد تستغني عن حرف العطف فيكون المعنى جاءنا صباحا انتبه بعد مساء، لا يلزم أن يكون صباحا ومساء، جاءنا صباحا بعد مساء، فاستغنينا بذلك عن حرف العطف، لكن في الأعداد لا يستقيم هذا، فجاز هنا إضافته دون الأعداد. ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز، أي صباحا ذا مساء، فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة، وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأضيف الضحى إلى ضمير العشية. وقيل الأصل أو ضحى يومها، ثم حذف المضاف ولا حاجة إلى هذا. وتقول: فلان يأتينا يوم يوم، أي يوما فيوما، أي كل يوم. قال الشاعر: آتني الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغي للقيامة زادا. ومثال ما ركب من آتنا، هذا اسم فاعل، أتى يأتي آت، الرزق آت. ومثال ما ركب من ظروف المدح، هذا مثال آخر لظرف الزمن، يوم يوم فلان يأتينا يوم يوم، أي كل يوم. ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين، وأصله بينها وبين حرف حركتها، فحذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية، وحذف العاطف وركب الظرفان. قال الشاعر: نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين، والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب خمسة عشر، وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال. إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا. والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة. يقال: رجل حامي الحقيقة، أي أنه شهم لا يضان. هذا هذه الكلمة بين بين بين بين ماذا تعرب؟ لا تعرب مفصولة بين وحدها وبين وحدها. هذه الكلمة كلها حال، واضح ولا لا؟ مؤولة بحال من غير لفظها، وسطا بين بين حال من وبعض القوم يسقط حال كونه وسطا. نعم مثلها مثلها هذه ظرف، هذا ظرف مبني في محل نصب، هذا ظرف لا يفرد في الإعراب. يقول صباحا ومس، صباحا هذا كله ظرف مبني على الفتح مركب كأحد عشر، لا يعرب أحد وحده وعشر وحده، هذا كله مبني في محل نصب ظرف، وهذا مبني على الفتح في محل نصب حال تأويله وسطا وهكذا. النوع الخامس. والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، يقولون فلان جار بيت بيت، وأصله بيتا لبيت أي ملاصقا، فحذف الجار وهو اللام وركب الاسمان، وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل، فإنه في معنى مجاري مجاوري، فإنه في معنى مجاوري، وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى، وأن لا يقدر جار، وأن لا يكون الجار مقدر. شيء الجار؟ أن يكون الجار الجار ليس الجار نفسه. وجوزوا أن يكون الجار المقدر الجار، رأيت حرف الجار معناه. وجوز أن يكون الجار المقدر إلى، إلى أن يكون لا يكون لاما بيتا إلى بيت، لا بيتا لبيت، وأن لا يقدر جار أصلا بلا فاء العطف. جاء جا جاري فلان جاري بيتا فبيتا، بيتا فبيتا، أي لا يقدر حرف الجر وإنما يقدر عاطف كما في الظروف السابقة. وقالت العرب أيضا لازم هذا مضمن معنى الحرف، هذا الكلمة مضمنة معنى الحرف، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقالت العرب أيضا تساقطوا أخوال أي متفرقين، وهو من قال المعجمة، قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه، يساقط عنه روحه صوت هذا زادك ضاريات ضاريات باري باري باريات، ثم أضف إليها يساقط عنه روحه ضاريات، ضارية وضاريات، ضارية ضار ضارية ضاريات داعيات كداعيات داعيات وضاريات يساقط عنه روحه ضاريات ضارياتها سقاط شرار القين أخوال أخوالها. وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة أي يتعاهدنا بنا شيئا فشيئا مخافة السلامة علينا. قال أبو علي هو من قولهم تساقط أخوال أخوال أي شيئا بعد شيء، وكان القصم أن يرويه يتخولنا، وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون ويقول معناه يتعهدنا. فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله، فإنك زعمت ثم أن بين بيت، فإنك زعمت ثم أن بين بين فيه حال. قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف، وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال، بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف، بخلاف بين بين فإنه ظرف. ثم وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية تعينت الإضافة وامتنع التركيب، تقول هذه همزة بين بين بين بين مخفوض الأول غير منون والثاني منونا، ومثاله فلان يأتينا كل صباح مساء، قال ولولا يوم يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء. وهذا يفهم من كلامي في المقدمة، فإني قلت وما ركب من الظروف والأحوال، يعني ما خرج عن الظرفية والحالية لا يبنى على الفتح، لا يبنى على الفتح، فيكون حاله بحسب موضعه من الجملة، ويكون الثاني مضافا إلى الأول. فعلم أن البناء المذكور مقيد بوجود الظرفية والحالية، وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعراب. وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا. ماذا نصل؟ لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا. لماذا رفعت؟ نعم، لماذا رفعت؟ خبر هذه، خبر ذلك أكثر، هذا أكثر من هذا، ذلك أكثر من هذا، فكان أولى بالتقديم. نعم. فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال، كقولهم وقعوا في حيص بيس في أي في شدة يعسر التخلص منها، قلت هو شاب، فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر. إذن اقتصر على ما ليس شاذا، والشاذ يذكر من باب المعرفة، لهذا لا يعترض به على الوارد والمشهور من كلام العرب. ماذا قال؟ ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد، نحو إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا عليها 19، أي على سقر 19، أي على سقر 19 ملكا يحفظون أمرها، وقيل صنفا وقيل صفا من الملائكة، وقرئ 19 تسعة أعشر، أي جمع عشير مثل أيمن جمع يمين، وعلى هذا فتسعة مرفوع وأعشر مخفوض بالإضافة منون. ومجيء هذا من قرأ من قرأ من قرأ أبو جعفر يقرأ 19 وسائره 19 من قرأ من قرأ. ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في الظروف. لم يذكر علو النقيص أما سمعه لم يشير هذا. والنوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت ما لم يدل على وقت بعينه. الزمان ذكرنا مرارا أو في موضعه أن الزمان نوع زمان مبهم ومختص، المختص ما دل على زمان مقدر محدود، زمان مقدر محدود كالشهر واليوم والليلة والسنة، هذه أزمنة محدودة فتسمى زمانا مختصة، وعندنا زمن مبهم لا يدل على قدر محدود معين من الزمن كلحظة وساعة، ساعة في غير الصلاح المواصل، ساعة انتظرتك ساعة معنى وقتا وحينا، هذه كلها تدل على زمان ماذا غير مقدر فيسمى مبهما والنوع السادس الزمن المبهم. والزمن المبهم أحيانا يكون بمعنى إذا لما يستقبل من الزمان، وأحيانا يكون بمعنى إذ أي لما مضى من الزمان. واضح. وكل هذا يبنى كما سيأتي ويعرب، أنا يجوز إعرابه ويجوز بناؤه، ثم فيه تفصيل. إذا وصفان لزمن مبهم. نعم، إذا ظرف لزمن مبهم لكنه مستقبل، وإذ ظرف لزمن مبهم لكنه لما مضى. هذه الأزمنة المبهمة ترجع إلى هذين المعنيين، ترجع إلى معنى إذا وترجع إلى معنى إذ، وكلها يجوز بناؤها وإعرابها، ثم يفصل منها ما يترجح إعرابه على بنائه ومنها ما يترجح بناؤه على عرب كما سيذكر الله رحمه الله. الساعة لا، الساعة مثل زمن، قل جلس ساعة في مكانه أي وقت قد يطول وقد يقصر، لكن الآن صالح علينا ساعة محدودة ساعة فيها 60 دقيقة، لكن نعم قلنا نوصل ساعة خلاص اتفقنا على 60 دقيقة الآن، لكن قديما إذا قيل ساعة أي مدة جلس مدة. واضح. قد يكون زمنا مخصوصا وزمنا الآن، الآن هو صار مخصوصا في الصلاح الناس، إذا قالوا ساعة قصروا 60 دقيقة، لكن قال يستعملوا العربي في هذا المعنى وجلست ساعة أتفكر في هذا الأمر، ولا يقصد ساعة 60 دقيقة إنما يقصد زمانا. واضح. لكن أن تستعمل استعمال العرب تبقى على أصل معنى وهو الوقت طال أو قصر. كان يقلد تلك الساعة التي كانت يقلدها. يعني ساعة. نعم. الساعة هو الأصل ساعة، قد يدل على زمان، قد يطول وقد جلست ساعة يسيرة. واضح. جلس ساعة يسيرة. لك أن تصفها بالقلة، ساعة قليلة. النوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه، وذلك نحو الحين ونحو وذلك نحو الحين والوقت نحو الحين وذلك مضاف خبر ومضاف إليه، وذلك نحو الحين وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان. فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه، والجملة تكون فعلية أو تكون اسمية. الجمل نوعان كما سبق، يجوز أن يضاف إلى الجمل اسمية وفعلية، كل ذلك سائر. ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح. إذن يجوز حكم عام فيه الإعراب والبناء على الفتح، فيما أضيف إلى الجمل الإسمية وما أضيف إلى الجمل الفعلية من الأزمنة المبهمة، يجوز فيه إعرابه ويجوز فيه بناؤه تابع على الفتح. ثم فصل فقال: ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب وتارة العكس. معنى يكون الإعراب أرجح من البناء، متى يكون البناء أرجح؟ ماذا قال؟ فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم أصحو والشيب وازع ألم أصحو الشيب وازع يروى على حين بالخفض على الإعراب وعلى حين بالفتح على البناء، وهو الأرجح لكونه مضافا إلى مبني وهو عاتبت. هذا الأول. فالأول جملة فعلية فعلها مبني، الزمن المبهم أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني، فترجح بناء للمناسبة، ترجح بناؤه للمناسبة. والثاني إذا كان المضاف إليه لم يذكر رحمه الله أو ذكره فيه، بيت وقع فيه المضارع المبني. لم يذكره في الشرط ولا ماذا في الشرط؟ أنا كنت هذا المعنى لم يكن يخطر على بالي. أعماله في الشرح ذكر في المتن وهذا يبين يستدرك. ماذا قال في المتن؟ رجع على حين يتنصبين كل حديث قبل ذلك على حين حاتت المشي بأس قال والزمن المبهم المضاف لجملة وإعرابه مرجوح مرجوح قبل الفعل وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو وإعرابه انتبه إعرابه مرجوح معنى بناؤه هو راجع قبل الفعل المبني انت أطلق ماذا أطلق البناء في الفعل فشمل الماضي والمضارع ومثل لهما فقال نحو على حين عاتبت المشيبة على الصبا ثم ذكر بيت آخر على حين يستصبين كل حليم على حين يستصبين هذا مما يترجح أيضا بناؤه على إعرابه لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني وبناؤه مناسب لبناء الفعل فكان أرجح وهذا لم يذكره لا في الشرح هذا في الحاشية ينبه عليه الثاني الذي يترجح فيه الإعراب على البناء ما هو والثاني إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية هذا أيضا يجوز إعرابه وبناء غير أن إعرابه أرجح من بنائه لأن الإعراب مناسب للإعراب فالأول كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع والفعل المضارع معرب كما تقدم فكان الأرجح في المضاف الإعراب فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر المبتدأ وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا مثلها في صمت يوم الخميس والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه والثاني البصريون يرون أو يوجبون إعراب هذا النوع ولا يجيزون بناء وهذه الآية حجة عليه هذه الآية قرأت نافع هذا يوم ينفع حجة عليهم وبيستدل غير واحد على جواز بناء وإن كان إعرابه أرجح كلام شرح ذلك وفي الدين رحمه الله الآن على قراءة رف هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم هذا هو نفسه اليوم هو نفسه هذا هو اليوم واليوم هو هذا يوم ينفع الصادقين أشار إلى اليوم نفسه على قراءة الفتح هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم إذا على أنها مبنية مبني هذه الكلمة مبنية هذا اليوم هذا الآن بما يتعلق قيل الخبر محذوف قيل الخبر محذوف قال محي الدين رحمه الله إذا قرأت يوم بالرفع فهو خبر عن هذا واسم الإشارة لليوم ويوم حينئذ معرب وهذا الوجه لا يخالف فيه البصريون ولا الكوفيون قرأت رفع وإذا قرأت يوم بفتح الميم غير منون فالكوفيون يجيزون أن تكون هذه الفتحة فتحة بناء وعلى هذا يكون يوم خبرا عن هذا انتبه مبنيا على الفتح في محل رفع خبر مبني في محل رفع واضح ولا لا بني لأجل الإضافة هو مرفوع أصله أن يكون مرفوعا لكنه فتح لأنه ظرف مبهم أضيف إلى جملة واضح ولا لا لا فرق هو خبر خبر واضح ولا لا فتحته فتحة بناء وموضعه رفع لأنه خبر والإشارة لليوم أيضا معناه يبقى أن الإشارة استعملت لليوم نفسه فاليوم هو هذا وهذا هو اليوم والمعنى هو المعنى الذي تدل عليه قراءة رفع لا فرق لا اختلاف بين المعنيين في القراءتين قراءتان مختلفتان لمعنى واحد وكأنه قيل هذا اليوم هو يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا اليوم مشار إليه هو يوم ينفع الصادقين صدقهم اليوم في هذا اليوم اليوم اليوم, اليوم هذا البدل أو نعم هذا اليوم هذا اليوم المشار إليه هو يوم ينفع الصادقين صدقهم والبصريون لا يجيزون أن يكون يوم مبنيا هو مفتوح لكنه ليس مبنيا بل فتحته فتحة إعراب كما سيأتي واضح لا يمنعون الفتح وإنما يمنعون أن تكون الفتحة فتحة إعراب فتحة بناء واضح الفرق بينهما وإلا فالقراءة متواترة لا يمنعونها وإنما يخرجونها على غير الوجه الذي خرج عليه الكوفي لا لا حرف إعراب لماذا يبنى يبنى على الفتح قلنا هذا النوع من الأنواع التي تبنيها العرب على الفتح لا على غيره هذا هذا تابع النوع السادس مما لزم البناء على على الفتح لا على غيره قلنا أنه مبنيها والأرجح الفتح لا قلنا إما أن نعربها وإما أن نبنيها إعراب أو بناء إعراب على ما يخرج خبر مبتدا وخبر هو الإشكال لماذا نبني على الضم من قال يجوز بناء على الضم من قال يجوز بناء على الضم من قال هذا الكلام هل ذكره ابن هشام من أين أتيت به هذا إما أننا نعربه وإما أننا نبنيه على الفتح لا ثالث لهم عرفت القسمة قسمة ثنائية إما معرب وإما مبني على الفتح وجه العرب بنته على الفتح هذا النوع زمن المبهم المضاف إلى الجملة تعربه العرب وتبنيه على الفتح لا لا ما قلنا هذا قلنا تعربه مش تبني على الضم تعربه إعراب أنا إعراب في الأمثلة التي سبقت على حين رأيت على حيني على حيني لا على حينه على حين وخرجنا على أن هذه كسرة كسرة إعراب هذا حرف جر هذا اسم جر به إما أنك تبني على الفتح وإما أنك تعرب ويكون إعرابه بحسب موضعه واضح هذا ولا لا إذن هذه الضمة ضمة هذا يوم لا يمكن أن تكون ضمة بناء هذه ضمة إعراب قطعا الآن الفتحة فيها وجهان الكوفيون جعلوها ضمة بناء ضمة بناء وهذا الاسم مبني على الفتح في محل رفع خبر هذا الآن البصريون يجيزون الفتح لكنهم يخرجونه على أنه فتحة إعراب لا فتحة بناء. هذا هو الفرق بينهم. نعم فتحة إعراب لا ضمة، فتحة بناء وهؤلاء فتحة إعراب. يتفقون على الضم، على الضم، يتفقون على الضم وأنه ضم إعراب، ويتفقون على الحركة على الفتح، ويختلفون في التخريج. هؤلاء قالوا هذه فتحة بناء، وهؤلاء قالوا هذه فتحة إعراب. الآن توجيه مذهب البصريين. قالوا البصريون لا يجيزون أن يكون يوم مبنيا، وتخرج الآية الكريمة على مذهبهم في قراءة فتح الميم من يوم أن تجعل هذا مبتدأ وخبره محذوفا. الآن كان يوم الخبر في قراءة الرفع وقراءة قراءة الرفع عند الجميع وقراءة الفتح عند الكوفيين يوم الخبر. الآن قالوا خبره محذوف، زعموا أن الخبر محذوف، هذا خلاف الأصل. لا، أن يكون الخبر محذوف الأصل يذكر إذا وجد. قال الله هذا سيخرجونه على يتأول ذلك. انتبه، وخبره أن تجعل خبره محذوف، وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان تبه متعلقا بقال. قال الله تبه قال يوم، أي قال في هذا اليوم. ما هو المقول؟ هذا حذف الخبر، واضح لنا. قال في يوم ينفع الصادقين صدقهم كائتا وكيتا، واضح لنا. فجعلوا يوم هذا ظرفا للقول. وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان متعلق، وكأنه قيل قال الله في يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا جزاء صدقك، هذا جزاء صدقك، واضح ولا لا؟ فحذف ذكر المبتدا وحذف الخبر، ويفهم مما ذكر من قوله يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا فيه شيء ولا لا؟ فيه شيء ثم هذا الوجه في المعنى فيه شيء خلاف ما يظهر في سياق الآية. ويجوز وجه آخر، وهو أن يكون يوم ظرف زمان متعلقا بمحذوف خبرا عن هذا. انتبه لك من جهة المعنى، ولكن الإشارة للسؤال الواقع من الله تعالى والجواب الواقع من عيسى عليه السلام، الإشارة ليست لليوم نفسه، لهذا للسؤال والجواب المتقدمين، واضح ولا لا؟ لا، السياق السابق سؤال عيسى عليه السلام وجواب سؤال الله تعالى لعيسى وجواب عيسى عليه السلام، أي هذا السؤال والجواب يكون واقع في كذا في يوم ينفع الصادقين صدقهم. لكن هذا مقصود من الآية، هذا مراد الله تبارك وتعالى. قال الله هذا، أي هذا السؤال والجواب في يوم ينفع الصادقين صدقهم. وماذا يفعل الوصف؟ واضح ولا لا؟ هذا فيه أيضا بعد، والأول يناسب المعنى وأسهل من جهة الإعراب. ويجري القراءتين على سنة. نعم، ويجري القراءتين على سنة. نعم، فقال محي الدين رحمه الله فافهم هذا التحقيق فإنه نفيس، وقد حاولت تيسير عبارته عليه، والله ينفعك به. آمين. نفعنا الله، جزاه الله عنا خيرا جزاء، بسط عبارته وشرح شرحا حسنا. قال ابن هشام ويقدرون الفتحة إعرابا البصريون مثلها في صمت يوم الخامس، أي هذا يوم ظرف لي قال الله هذا يوما، أي قال في ذلك اليوم، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست اليوم. واضح هذا لهم، الإشارة ليست اليوم وإنما هي للسؤال والجواب، وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه. والثاني، والثاني كقول الشاعر تبثر. ثاني من مراد بالثاني؟ إضافته إلى الجمل الإسمية الذي يترجح فيه الإعراب على بنا. تذكر ما تذكر من سليمان على حين على حين على حين التوصل غير داني. على حين التواصل غير داني. على حين التواصل غير داني. هذا أرجح، لأن حين هذا أضيف إلى جملة اسمية، التواصل مبتدا وغير دان خبره، ويجوز فتحه أيضا على حين التواصل غير دان. روي بفتح الحين على البناء والكسر، بفتح الحين روي بفتح الحين على البناء والكسر أرجح على الإعراب، ولا يجيز البصريون غيره. معروف مذهبهم إيجاب إعراب الزمن المبهم المضاف إلى الجمل الإسمية والجمل الفعلية التي فعلها معرب، هذا مذهبه. السابع بين نكمل الباب. النوع السابع المبهم المضاف لمبني، سواء كان زمنا أو غيره. زمانا. سواء كان زمانا أو غيره. هذا الاستعمال يستعمله ابن هشام كثيرا. هو الفرق بين الزمن وزمان. نعم. زمن وزمان. لا فرق، زمن أو زمان معنيان متقاربان، زمن أو زمان. انتبه، المبهم المراد بالمبهم ها هنا أول المبهم الأول اقتصر على الزمن أو الزمان، ها هنا المبهم عام يشمل الزمان وغيره. نقول في إنه متوغل في البناء، المقصود ما لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه، جعل له ضابطا. قالوا المراد بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل ودون وبين ونحوهن. بعض الكلمات شديدة الإبهام عند العرب، لا يظهر معناها إلا بما تضاف إليه، هو الذي يفسرها ويبينها. هذا النوع له حكم أنه إذا أضيف إلى مبني بني اكتسب منه البناء، كما تكتسب النكرة التعريف من المعرفة. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. قال الله تعالى ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ يقرأ على الوجهين بفتح، على وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ، وبجره على الإعراب. وقال الله تعالى. السلام عليكم. يوم يوم هذا اسم المبهم، قلت يكون زمانا وغير زمان، أعم هذا يشمل الزمان وغيره، واضح ولا لا؟ هذا إذا أضيف إلى مبني اكتسب منه البناء. لو نبه إلى أن هذا النوع أعم من سابقه لكان جواب، قال سواء كان زمانا أو غيره، سواء كان زمانا أو غيره. الأول قال الزمن المبهم، الآن المبهم أطلق فيه القول فيدخل فيه كل مبهم زمانا كان وغير زمان، لكن شرطها هنا أن يضاف إلى مبني، أن يضاف إلى مبني، فدخل فيه الزمان وغيره. الآن مثل بزمان وسيمثل بغيره. نعم لا هذا ليس فيه خلاف، هذا نوع آخر. واضح هذا ولا هذا نوع آخر ليس كالأول. أول زمن مضاف إلى جمل، تبع مضاف إلى جمل، هذا زمن مضاف إلى اسم مبني مضاف مضاف إليه. واضح هذا ولا لا؟ وقال الله تعالى ومنا دون ذلك، منا جار ومجرور خبر مقدم، ودون مبتدأ مؤخر، وبني على الفتح لإبهامه وإضافته إلى مبني، وهو اسم الإشارة، ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جائزا، كما قال الآخر ألم ترى يا أني حميت حقيقة ألم ترى يا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونه. الرواية الموت دونها والموت دونها والرواية دونها بالرفع. هذا تصرف دون نعم دون ليست رفعا في قوله تعالى ومنا دون ذلك، فيها وجهة ومنا قوم دون ذلك، قد يكون نعتا لمبتدأ محذوف، لكن يستقيم أن يكون مبتدأ، هو نفسه يكون مبتدأ، هذا وجه. بعض الأحوال لا يكون في الجملة إلا وجه واحد كما سيمثل له، وبعضها يكون فيه وجهان، يجوز هذا ويجوز وجه آخر غير هذا. وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم، يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب لأنه فاعل وبفتحه على لقد تقطع بينكم، بينكم وجهان قراءته سيأتي الوصل، هل هو بين بمعنى الظرف أو بين بمعنى الوصل، وصلكم. يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب أي بينكم، لقد تقطع بينكم وصلكم تواصلكم لأنه فاعل وبفتحه على البناء. هذا لقد تقطع بينكم هو نفسه الأول، غير أنه بني لأنه مبهم أضيف إلى مبني، ضمائر كلها مبنية، وفيه وجه آخر لقد تقطع الظرف يبقى ظرفا على الظرفية بين نفسه الظرفية، لكن الفاعل محذوف مفهوم مما تقدم، لقد تقطع وصلكم الذي بينكم، واضح؟ هذا يكون الفاعل مفهوما من السياق، هذا وجه، ويحتمل هذا الوجه، والدليل على أن الوجه الثاني صحيح قرأته برفع على أن بينكم هذا بمعنى وصلكم الأول. وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقرأ على وجهين برفع. وجه الأول إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل، وهذه تفسر هذا، ومثل هذه كلمة مبنية أضيفت إلى مبني إلى ما، واضح ولا لا؟ وعلى وجه البناء تقوم بنفس إعراب، تعرب الأول صفة مبنية في محل ماذا؟ رفع نعت لحق، واضح؟ يقرأ على وجهين برفع مثل على الإعراب لأنه صفة لحق وهو مرفوع وبالفتح على البناء. إذن هذا نوع آخر سابع مما يبنى على الفتح، ما هو؟ هو المبهم المضاف إلى مبني عند العرب، المبهم المضاف إلى مبني يجوز ماذا؟ بناؤه على الفتح، يجوز، لا يجيبون ذلك، يجيزون بناؤه على الفتح ويجوز غيره، واضح؟ ومثل له بأمثلة من القرآن، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم من خزي يومئذ، من خزي يومئذ، إنه لحق مثل، إنه لحق مثل، هذا دليل على أن هذا هو، هذا يجيزون إعرابه ويجيزون بناءه، هذا هو السابع لا يشترط في المبني شيء، ليس كان هذا المضاف إليه مبني على السكون، لا يشترط، يكفيه أنه ماذا؟ مبني، أنه يضاف إلى مبني يكفيه. نعم، مثل صفة، مثل إنه لحق، مثل هذا مثل صفة لحق، وصفة المرفوع مرفوع، إنه لحق مثل هو نفسه مثل هذا، غير أنه مبني. العرب يجيزون بناء على الفتح لأنه مبني، لأنه مبهم أضيف إلى مبني. بهذا نكون قد أكملنا الباب الثالث، هو ما بنته العرب على الفتح. الله تعالى أعلى وأعلم، بارك الله فيكم. لما تشتغل